شوف دي شوف اش قاعد فارق بينك وبيني. شوف اذا عين طلبتها نطيك عيني. شوف دي شوف اش قاعد فارق بينك وبيني. زرعتك بالرمش ما بين العيون وخاف عليك من عيني اللي يحزدون. زرعتك بالرمش ما بين العيون وخاف عليك من عيني اللي يحزدون. وانت بعكسي هواي بخيل بحبك وياي. وانت بعكسي هواي بخيل بحبك وياي. حلم حتى بحلم هما تجيني تشوف اش قد فرق بينك وبيني. حبك وضحى على مودك ليش نكرت وما وفيت انت بوعودك. شوف دي شوف اش قاعد فارق بينك وبيني. كنت مثل الشمس اضوى على بابك بس الشباك قلبي في غيابك. جنت مثل الشمس اضوي على بابك بس الشباك قلبي في غيابك. رغم كل جار ودار احبك حب الاصاب. رغم كل جار ودار احبك حب الاصاب. ولا يهمني تجي او ما تجيني تشوف اش قد فرق بينك وبيني. Mm-hmm.